السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله ننهي اليوم الكتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اخترنا إن شاء الله سورة الزاريات، يلا بالمصحف. سورة الزاريات آية رقم 6. معنا باشمهندس جميل. الزاريات آية 6 عارفها؟ طب ما تطلع المصحف. يلا يا اخوان، الزاريات آية 6 صفحة كام؟ صفحة كام يا شيخ؟ 620 ما شاء الله، المصحف عندنا 604 صفحة. انت براحتك. يلا طيب، ان شاء الله هنختم خلاص. يعني 21 ما شاء الله. طيب ما خلاص الكتاب، نسخ ان شاء الله بكتاب ثاني على رمضان القادم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب بسم الله. لا، الزاريات آية 6 قال تعالى: وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع، الدين هنا معناها أي يوم الجزاء والحساب، أي أنه كائن حقيقة لا محالة، كما قال الله تبارك وتعالى. وليس المقصود الدين هنا هو الإسلام، ما لهاش معنى وإن الإسلام لواقع، أي أن الدين لواقع اللي هو الحساب والجزاء، كما يكون إن شاء الله يوم إيه؟ يوم القيامة. مالك يوم الدين يعني إيه؟ نعم. سورة الزاريات أيضا آية 29 قال تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت. ها صح كده؟ تمام. في صرة يعني إيه؟ صرة يعني مسرورة، معنى المفهوم. لا أنا شيخ، صرة. فأقبلت امرأته في صرة. الشباب تركز معنا، تكونوا حافظين طبعا الجزء الرابع. تمام. فأقبلت امرأته في صرة. ايه صرة؟ صراخ. صراخ. طيب، في صرة اي في صوت وضجة. طيب، قيل انها صاحت حينما بشرت بالولد وهي عجوز، فقالت: يا ويلتا ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ. صف 116. ولطمت وجهها، نعم كما قال الحاج فاروق. وليس المراد سرة اللي هي السرة، انت قد تفهم ذلك. فاقبلت امرأته في سرة، مش كده يعني. طيب آية 47 ماشي. تمام ماشي. آية 47 قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ايه بأيد هنا؟ قوة وقدرة. وهذا مصدر فعل آد، يأيد أيدا، أي اشتد وقوي، وهو قول عامة المفسرين. وليس المقصود هنا اليد جمع يد، وليس المقصود هنا ايدي جمع يد. طب الله سبحانه، يبقى الايه دي مش معناها ان الله، احنا مش بننفي ان الله له يد. طب هل الله له يد كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ ايه الدليل؟ ماشي ماشي. ايه تاني؟ بس بلاش نعمل كده. انت بتزالك كده ماشي. طيب قال تعالى: قال له لما تسجد لما خلقت بيدي. صح كده. فهنا مش معناها النعمة كما في بعض يعني الأشاعرة بينفوا اليد فيقولها القدرة. تمام. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. تمام كده. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. سبحانه وتعالى، فاليد هنا بيقول القدرة، نقول بل قدرتان ومبسوطتان يعني، أو النعمة. هل ربنا له قدرتان فقط أو نعمتان فقط؟ فده كلام مخالف لأهل السنة والجماعة. طيب آية 59 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ايه ذنوبا هنا؟ ما هو اللي يفهم ذنب؟ لا، اي نصيب. احسنت، نصيب. انت معاك الكتاب. طيب ماشي. اي نصيبا ماشي، اي نصيبا من العذاب. فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، يعني لهم نصيبا من العذاب. وليس معنى الذنوب هنا الاثام كما ذكرنا. الطور آية 13 يوم يدعون الى نار جهنم دعا. أيوة نعم. يدعون هنا مش معناها ينادون. لا لا. تمام. أي يدفعون دفعا شديدا في النار بعمق. نعوذ بالله. أحسن. تمام تمام. آية 23 يتنازعون فيها كأسا. يتنازعون فيها كأسا. يتنازعون فيها كأسا. يعني يتنازعون تبدل. ايوه هذا حلو. ايوه هذا. ايوه احنا بنتنازع كأس مثلا علبه البسبوسه امبارح عملنا ابو فرج يشد ومش عارف يشد مش وانا شربني كده بعد ما عم احمد جاب الصح. تمام. بص ليس معنى يتنازعون اي يختلفون ويختصمون، وانما معناها يتعاطون ويتداولون. في الجنة نتخانق هناك، انت اللي بتتفاك بتعمل دي بس. وقيل ذلك. تمام. سبحان الله. يقول لكثير ابن مرة رحمه الله قال وان من نعيم اهل الجنة انه تمر عليهم سحابة، تمر عليهم سحابة تقول لهم تمنوا امطركم امطركم ما تشاؤون. تمام. قال لئن ادخلني الله عز وجل الجنة لأقول لها امطري حور حور عين. يعني بس السحابه كده عماله تنزل ايه ملبن. معنى انتوا فاكرين ده ما شاء الله. فده ده من نعيم يعني في الجنه. مش هتلاحق يا عم شربيني دي ودي ودي. الله يرزقنا يا رب العالمين. طيب يبقى تنزعون فيها كأسا. 26. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. يعني ايش مشفقين هنا سهل؟ ايوه خائفين، وليس من الشفقه والرحمه. لذلك واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تمام. فمن العلماء قالوا من لم يكن مشفقا في الدنيا فقد يكون ليس من أهل الجنة، أعوذ بالله. لأن أهل الجنة أول ما دخلوا الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا. بص في أهلنا يعني هو مع مراته في البيت خايف. تمام. كان بعض السلف ينام مع زوجته فيبكي كثيرا جدا من الليل وهي لا تشعر. خلاص هو مديها ظهره مثلا وعمال يبكي، عمال يفكر في النار والجنه والشوق والخوف وكده ويبكي وهي مش عارفه. يبقى بين اهلك حتى وانت فرحان ما تخليش الفرح اللي هو ينسيك الدين. ده المقصود يعني. تمام. تراعي عبادات القلب. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مش في اخواتنا ولا في المسجد. تمام. في اهلنا مشفقين. نعم. سبحان الله. بتذكر في ذلك يعني عمرو بن عبد القيس. عمرو بن عبد القيس رحمه الله ده رجل فخم من علماء السلف يعني. ابن عبد القيس. لا لا لا. عمرو بن عبد القيس شوف يا اخوان سبحان الله. لا اله الا الله. لما يكون مع اهله بيكون ليه حال ثاني. لما كان هو داخل البيت كانت الزوجه تقول للاولاد اصمتوا حد يتكلم، فان الشيخ قد دخل خلاص احتراما للاب. اول ما يقول الله اكبر الله اكبر تقول افعلوا ما شئتم خلاص. طب يا عم فاروق بس على الصوت. طيب المهم في المراه كانت تقول ايه خلاص على اول ما يقول الله اكبر بس. ده الأثر ده ذكر أبو نعيم في الحلية اللي هقوله دوخة تستغرب منه يعني. قال إن الشيطان يأس إن الشيطان يأس أن يجعله يسرح في الصلاة. عمرو بن عبد القيس فتحول الشيطان إلى ثعبان فخنقه خنقا شديدا في الصلاة فلم يلتفت. في الحلية أنا ناقل في حلية الأولياء لأبو نعيم في ترجمة عمرو بن عبد القيس. تمام. أنا ذكرت لك الكلام بس الله أعلم. تمام. المهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه. إنا هو ما معنى البر؟ طيب يبر عبادة وحلو كثير العطاء البر. أيوة البر عكس البحر. فالله سبحانه وتعالى كثير السعة وكثير العطاء وكثير الخيرات سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ايه تاني البر؟ في درسين انصحكم بيهم اسمه معاني اسم الله البر الدكتور حازم شوبان ساعتين شرحهم معاني اسم الله البر حلوة يعني فانصحكم ان شاء الله. طيب الطور آية 32. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ ايه أحلامهم هنا؟ لا لا أي عقولهم كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام وسفها أحلامان. أنا زمان كنت وين سف أحلامان دي؟ يعني الواحد بيحلم والنبي سف حلمه مش فاهم الحلم هو للعقل يعني. تمام ماشي. أنت أمرهم أحلامون بهذا من قوم طاغون. العقل فين؟ القلب. العقل في القلب. ولا هنا؟ ايه رقم الظروف؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا باشمهندس؟ العقل فين؟ في القلب. طب ايه الدليل من القرآن ان العقل في القلب؟ لا مش دي. فتكون لهم قلوب يعقلون. تمام. وعلى هذا قول الجمهور النجم، وانه هو اغنى واقنى. النجم ايه 48؟ آية 48. وأنه نعم. القرآن كله من المعاني. وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى هنا معناها فقر عكس. طيب. بص. أيوة أحسن. صح. لا على أقنى، أقنى معروفة. الآية دي والله آسف. والله. أقنى ليس معناها أفقر اسمه عند أكثر المفسرين. تمام. كما فعل بعضهم لمقابلتها كلمة أغنى، بل معناها أن الله أعطى عباده ما يقتنونه ويدخرونه من أشرف الأموال والهدايات والعطيات لغير ذلك. فأنت كل شيء معاك أنت تقتنيه الله يختبرك فيه. وهتسأل عنه يوم القيامة. يعني مثلا القميص ده اشتريته منين؟ بكذا. الفلوس بكذا. طب أولادك تسأل عنه. كل شيء أنت بتقتنيه. يبقى انه اغنى ها واقنى. وقال فعلا بعض المفسرين استقله افقر، انك انت تعلق قلبك بالمغني هو الله سبحانه وتعالى، والذي يفقر هو الله تبارك وتعالى. النجم 49. وانه هو رب الشعرى، هو القلم الاصفر. ليست كما ظن بعض الناس ان معنى الشعرى الشعر او الشعر او المشاعر، انما الشعرى نجم في السماء كان يعبده بعض العرب. تمام. 29. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. اسم هذا الرجل؟ عقر دبع. قدار. أيوة قدار. ابن مين؟ قدار ابن الناس الطيبين. مين قدر الناس؟ ما تمتش فيه، ما تمتش فيه. طيب قدار ابن سالف اسمه. كما يقول بعض المفسرين فنادوا صاحبهم. بصوا، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتن. لا لا، هم فعلا كانوا ناس مجرمين. أجرم التسعة دول قدار ده. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فتعاطى قيل فتعاطى فلوس، خد فلوس عشان يقتل الناقة، وقيل فتعاطى عشان يأن الضمير شوية راح شرب خمر، عشان يعني هو بيقتل الناقة خلاص بدماغه مش موجودة. فتعاطى فعقر. صدقت. صح. تمام. يذكر ذلك ابن كثير. قال يظن بعض الناس أن معنى تعاطى شرب خمر قبل أن يعقل الناقة صالح. هو هنا بيختار كده. والصواب أن معنى تعاطى أي تناول الناقة بيده وعقرها، ده معنى ثالث عادي. فكده هي فيها معنى ثلاثة يعني، والأمر هو بسيط. يا إما خد الناقة وراح ذبحها، يا إما تعاطى فلوس، يا إما تعاطى خمر. هو القول اللي بيختاره هنا ترجيح شيخ المفسرين الطبري. الطبري. ماشي. سبحان الله. ربنا قال إيه؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبه. ولا بذنبهم؟ بذنبهم. طب ايه ذنبهم كلهم؟ ده هو واحد بس اللي قتل. اصل قال لك كله رضا، كله راضي عن كده. فسبحان الله. فاوعك وانك انت تقر ذنب. لو واحد مثلا قتل حد، واحد ظلم حد، واحد مش عارف سرق حد كده، تقول يا عم يستاهل. هتشيل، هتشيل معه. فلازم كل منكر تراه، قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. اللي في قلبه ده فرض في اي مكان. الرحمن، سورة الرحمن 14. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إيه الصلصال؟ الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة، وليس الصلصال المعروف. عارفين الصلصال اللي هو الربر ده. تمام. الرحمن 24. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أيوة الأعلام هي الجبال. تمام. فيظلن رواكنا. نعم. فإذا انشق آية 37. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. إيه وردة؟ خضرة. وردة أي أن السماء يكون لونها أحمر كلون الورد، وليس معنى أن يصبح شكلها كالورد. تمام. سبحان الله. عارفين بتسيح من إيه النار؟ بتسيح من إيه السماء؟ بتسيح إزاي؟ يوم القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. عارفين انتوا الدهان ده عدم موجود، عزم الله ينزل كده من حر النار. من حر النار. تمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. ده في صحيح مسلم. في رواية بيقولها ابن الجوزي في صحيح مسلم بيقول حتى أن النار تريد أن توقع الملائكة فيها، يعني من شدة الغضب عايز تهجم كده على أرض المحشر، فمن شدة الغليان والحرارة والماء اللي بيغلي وتغيظ وتفور وكده السماء بتسيح. يوم خطير، الجبال بتكون هباء منبثة، الأقمار والنجوم كده بتنكدر وفي النار. ده كله هم ده مش مطلوبين. الطفل عن إسرائيل لسه مولود يوم يجعل ولدانه ها بيشيب، ده كله ملوش أي علاقة بالحساب. مين اللي هتحسب؟ كلنا كده كده. واتعرض وقالوا يا ولدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. قال الفضيل بن عياض ضج القوم والله بالصغيرة قبل الكبيرة. يعني الابتسامة مكتوبة، الكلمة مكتوبة، البوس اللي نزل على الفيس ولا الحالة مكتوبة، الشتيمة مذكورة، اللي في قلبك صغيرة ولا كبيرة. فحسبوا أنفسهم قبل حسب تحسبوا. طيب آية 19 في الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إيه النزف؟ طب النزف إيه؟ ليس خروج الدم وسيلانه بل معناه ذهاب العقل بالسكر، مش انك انت هتنزف يعني. اي ان اهل الجنه لا يسكرون ولا تذهب عقولهم من شرب الخمر. سبحان الله. قال بعض السلف الرجل من اهل الجنه اذا اكل الطعام وشرب وكانت زوجته بجواره بمجرد ان ينتهي من الطعام تقول زوجته اوه، عارف يعني اوه، يعني يا الله لقد ازددت في نظري 70 ضعفا من الجمال، فيقول هو اوه وانت والله كذلك، فينظر في خدها 70 سنة لا يمل. سبحان الله، ده خد الواحد يا عم فاروق، الله الله يرزقنا. الله الراجل ليه حب انه يقول يا ملبن يعني صايمين الله. طيب ماشي، حاضر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. 58 أفرأيتم ما تمنون. من الماني، نعم، وليس آية تمنون يعني. وغركم الحديد آية 14 وغركم بالله الغرور. ايه الغرور هنا؟ الدنيا ها لا ده يا باشمهندس دنيا مين؟ ده دي فيها اجماع، دي يعني دي ما فيهاش خلاف. طب وغركم بالله الغرور، مين ايه الغرور؟ اللي بيغر الناس. احسنت، الشيطان. استغفر الله العظيم، زمان استغفر الله، زمان يعني زمان كنت اظن الغرور هو الله، يعني الله هو الغرور. استغفر الله، زمان يعني زمان مثلا وظنه قال الغرور هو الشيطان باتفاق المفسرين. تمام. طيب يعني الشيطان بيغرك، الشيطان بيغرك، وقعت في ذنب يبعدك عن طاعة. بالله الشيطان ايوه غلقهم بالله الشيطان، معنى اللفظ الشيطان يغرك يعني يعني يعني زي اخوة يوسف مثلا، اضمروا التوبة قبل الذنب، اقتلوا يوسف او اطرحوا الدنيا ومتاع الدنيا متاع الغرور الثاني. ما بس عم كلام في الموضوع ده. طيب الشيطان يغرك يعني يزين لك الباطل حق والحق باطل، يقول لك يا عم ما تروح تصلي الفجر ان هذا الجو مثلا برد كده، ما تروحش يا عم تسافر. الغرر، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الغرر. ايوه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الغرر. يعني ايه بيع الغرر؟ نعم الغرر يعني في البيوع. انت خلينا يعني نفتح فرق. ايوه يعني انا عارف اقول لك ايه، تشتري الخروف اللي في بطن النعجة دي مثلا، ده حرام، لأن ما عرفش هينزل خروف وينزل صغير وينزل كبير وينزل تخين وبكام وهيغلى ولا مش هيغلى. ماشي الغرض كفريمتا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرض. ماشي يقول لك ايه، يا عم بص في سواك هنا تشتريه ب50 موافق؟ طب ممكن يطلع صغير ممكن يطلع كبير، ده حرام، فلازم انك انت ترى السلعة على قول يعني. طيب الحشر آية 2 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ايه أول الحشر؟ أي أرض الحشر، وهي أرض الشام. قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، فكان هذا أول الحشر إلى الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال عليه الصلاة والسلام إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. وليس المراد بالحشر هنا يوم القيامة. الله يا الله، الله يحرر بيت المقدس. الله يحرر بيت المقدس يا رب العالمين. الحشر 23 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. عايزين بس المهيمن بس، هيمن على الحاجة المسيطر. طيب. قال يفهم تفسير ابن كثير يفهم كثير من الناس صلى على النبي يفهم كثير من الناس أن معنى المهيمن هو المسيطر وليس كذلك. والصواب أن المهيمن أي شاهد على خلقه رقيب عليهم, يعني أنا رقيب سبحانه وتعالى شاهد عليه, أنا قريب من الشهيد. تمام. الممتحنة أربعة, يعني أصلا سورة الممتحنة أخواني كلمة ممتحنة يعني إيه؟ مختبر يوم القيامة أو يوم المختبر اللي هي مين؟ تمام ماشي. قال تعالى كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء, يعني بلى عن ظهر مش البغضاء دي سهلة ماشي. الجمعة ثلاثة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم, يعني دي خطأ لما يلحقوا بهم يعني لسه ما يلحقوش بيهم مش كده. طيب ربنا لا يستطيع كما قال الله عندنا الإيمان ما شاء الله. قال لما يلحقوا بهم ليس معناها حينما يلحقوا بهم, وإنما معناها النفي أي لم يلحقوا بهم, يعني لسه ما حوش بهم أصلا. والمعنى إن الذين بعث الله فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم واشهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها, وهم بإجماع أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. فاللي يطعم في حد من الصحابة فهو زنديق, يعني اللي يطعم في حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو السيدة عائشة أو غير ذلك فهو إنسان مجرم نعوذ بالله. ماشي. الجمعة يا خمسة زنديق هو سبب الصحابة, يعني في خلاف الكافر ولا كبيرة من الكبائر. الزنديق هو الذي ظهر في الكفر. ماشي ماشي. الجمعة يا خمسة كمثل الحمار يحمل, لا بقولوا لي يعني أصفر نعم الله عليك هندسة جزاك الله خيرا. الأسفار هنا جمع سفر وهي الكتاب, وليس معناها التنقل والترحال, يعني مش السفر أو اللي هو شايل أي شيء وخلاص, لا شايل الكتب. تخيل كده حمار عزبهم الله وشايل فتح الباري شرح صحيح البخاري, ايه رأيك كده؟ بس هو شايله فوق لما فتحش ولا ذاكر ولا شاف شيخ ولا سمع, ده ينفع تقوله شيء؟ ينفعش. سبحان الله. الجمعة آية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في إشكال, فاسعوا إلى ذكر الله, وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيمت الصلاة أيوة فلا تأتوها وأنتم تسعون, يبقى كده في تعارض واضح. هنا السعي إلى ذكر الله وهنا الصلاة. أيوة ما أنت هنا إيه يا شيخ ما واحد فاهمين يا أخوة. طب السؤال طيب إيه الجمع, حل الجمع بين الاثنين, يعني فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا, وإحنا كلمة فاسعوا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيم الصلاة فأتوا أنتم مطمئنين, يعني كده إيه ولا تتوا أنتم تسعوا. نعم طيب. قال ابن كثير أي اسعوا معناها اقصدوا واهتموا في سيركم إليها, وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع. برضو آية والثانية معروفة. طيب سورة الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ازاي لا تخرجوهن من بيوتهن؟ ما هي في بيتها وقع الطلاق ما تخرجش غير لما تعتد من بيت مين؟ من بيت الزوج. أحسن. قال أي بيوتكم, وإنما أضيفت البيوت. طب حاضر حاضر. وإنما أضيفت البيوت إلى المطلقات وهي للتأكيد, يعني بص يا إخواني سبحان الله سيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام حاضر معاك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للسيدة فاطمة صحيح البخاري لم يجد سيدنا علي, فقال لها أين ابن عمك عشان يرحمك الله عشان يزود المحبة, يعني أين ابن عمك؟ فقالت يا رسول الله غضبني فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قالت يا أبي, طبعا عليه السلام سيدة فاطمة, قالت إلى المسجد. فراح النبي عليه السلام وجد التراب, حتى كلمة أبو تراب. شوف يا أخي سبحان الله أول ما غضبها مش هو اطلع بيت على بيت أبوك يا بيت, تمام, هو اللي ماشى وراح المسجد سبحان الله رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا وانت هنا خلت في خطر غضبها يعني الموضوع برضو حتى في الطبقات العليا دي غضبها يعني. أيوة لذلك كنت سمعت بعض شخص صلى الله عليه وسلم يقول يعني الأثار اللي هي أقول لك مكث سعيد بن مسيب مع زوجته 40 سنة لم يختلف قط. وإيه ده الله أعلم بالإسناد أصلا اللي هو ده أصلا النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف مع زوجته عليه الصلاة والسلام. وضع عشان ده بس نقولش لما تسمع أنت كتبقى إيه عمل معي ده في البيت شطار عاوز من رسول الله مش كده إحنا بشر وده الوارد وده الطبيعي يعني. ممكن تكون حصلت لبعض التابعين ممكن بس دي حالة نادرة. هل في حد فينا مثلا متزوج مختلفش يوه لسه يوه دي شغلانة طيب ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. يعني إيه فاحشة مبينة؟ واضحة يعني. فهم بعض الناس أن المطلقة الرجعية لا تخرج من بيت زوجها إلا إذا اقترفت الفاحشة وهي الزنا. والصواب أكيد لا يعني أكيد مش الزنا عقلا من الزنا مش مهندس. والصواب أن المراد بالفاحشة هنا كل أمر قبيح واضح يدخل الضرر على أهل البيت كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. يعني مرة أصلا تكون يعني امرأة مجرمة لكن أكيد يعني مش واحد زنا ماشي. الملك آية 30 فمن يأتيكم بماء معين. يعني ماء معين تمام ماء معين أي ماء يسهل الحصول عليه تراه العين وليس المراد بالمعين أي العذب الصافي تمام تفسير البغوي معين يعني العين ترى العين ترى لكن هو يعني قريب من الأرض. يقول لك فلان ده معين يعني ايه فلان ده معين منظور واخد له عين معيون طيب ماشي. ان القلم ايه 17 ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لاصرمنها مصبحين. ايه اصحاب الجنه هنا اللي هم بتوع القصه يعني مش تمام. القلم 28 قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. نعم أوسطهم أي أعدلهم وأفضلهم تمام. في دليل في القرآن أن كلمة وسط أو فلان ده وسطي كلمة يعني أفضلهم. أيوة أحسن بك. زمان أنا كنت أفتكر إيه قال أوسطهم يعني إيه اللي في النص ولا لا علاقة بكده خالص. الواحد مفسر من صغره. المعارج 25 للسائل تمام أحسن للسائل والمحروم. قال ابن عثيمين أما المحروم مين المحروم؟ ما للسائل طيب قال المحروم فهو هذا السائل الذي حرم من المال وهو الفقير وليس المراد بالمحروم البخيل كما فهمه الكثير من العامة لأن البخيل ليس له الحق في الإعطاء ماشي. إنما المحروم سهل لي إنما من حرم المال وهو الفقير. آية 41 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. يعني إيه وما نحن بمسبوقين؟ طيب وما نحن بمسبوقين أي لن يعجزنا ولن يفوتنا أحد من هؤلاء الكفار. وليس معناها أن يسبقنا أحد ده متبادر تمام. وما نحن بمسبوقين يعني لن يفوتنا أي أحد سبحانه وتعالى. الجن آية 3 وأنه تعالى جد ربنا. جد ربنا زمان وانا في ابتدائي وانا بحفظ كنت عمال اشكال دي بس ما كنتش عارف اسال كنت حرام لو سالت فاهم واضح يا دكتور كلمه جد يعني استغفر الله. اي تعالت عظمته سبحانه وتعالى وتقدس وليس المقصود ان الله له جد تبارك اسمه وتعالى جد. الجنة آية 8 وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. يعني لمسنا يعني لمسنا اقتربنا ووصلنا. لا قال النبي عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر التمسوها في 9 الباقية في 7 في 5 أيوة نطلبوها تمام. طيب لمسنا أي تحققنا وطلبنا خبرها في تفسير القرطبي وليس معناها لمسناها بأيدينا حقيقة ودي تفهم فعلا يعني الشيطان يطلع كده يجد يعني أنت إن هم لما كانوا بيرى النجوم اللي هو سبب نزول أصلا سورة الجن على وشك بعد بكرة ماشي. آية 7 إن لك في النهار سبحا طويلة. يا سبحا يعني أكيد مش تسبيح طالما كلمة كده بقول أكيد مش هي يعني مش وانت بيعملها دي على يعني نعم ممكن ما يكونش عارف الكلمة سيقول لك هي مش كده يبقى خد 5/10. طيب سبحا ليس من التسبيح والصلاة حاضر بل معناه فراغا وسعة لنومك وتصرفك وترددا في حوائجك فصل من الليل. إن لك في النهار سبحا طويلة يعني متسع عيش وكل واشرب واشتغل وكده يعني مش المقصود ايه نعم المدة 3/8. فإذا نقر في الناقور طيب المعروف أن النقر هو القرع الخفيف ولكن النقر هنا بمعنى النفخ في الناقور وهو الصور النفخة الثانية فالنقر في كلام العرب الصوت في تفسير القرطبي. نعم في الثلاثة على الجمهور وفي قول ثاني هم 2 والرجح 2 تمام الأدلة وابن حزم يقول 4 وقوله بعد شوية بس يعني كل قول له تفسير مش الآن يعني ماشي. القيامة يا واحد لا أقسم إشكال ده يقول لك لا أقسم أي أقسم طب حد يدينا أي دليل كم من القرآن أيوة وإنه لقسم صح يبقى لا هنا اتفق العلماء أن معنى لا أقسم أي أقسم وحرف لا هنا قيل أنه زائد قيل أنه زاد وقيل للتوكيد كقولك لا والله سأفعل وقيل إن هو نافي كلام قبله ماشي كده وهذا كلام السنة أي 5 في القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني إيه يعني إيه برضو هيعمل إيه أحسن يعني إن هو هيعمل ذنوب أمامه ويقول إيه سأتوب زي إخوة يوسف كده ده المقصود وده وارد عن شخال يقول لك اعمل ذنب بكرة وهتوب بعد بكرة تمام نعم فإذا برق البصر آية 7 يعني برق البصر لمع نعم أي شخص البصر وشق وتحير ولم يطرف من هول ما يرى يعني أنت طالع من القبر يوم القيامة مش هيطرف من شدة المشاهد نعوذ بالله وليس معناها لمع ممتاز طيب وهذا يوم القيامة وقيل عند الموت الإنسان خلاص كده هننهي عن مشاخشة إن شاء الله وسبحه ليلا طويلا يعني يوم سبحه ليلا طويلا ما دي دي وسبحه ليلا طويلا أيوة أي صلي لله نعم صلي لله وليس المقصود ذكر اللسان هذا قول أكثر المفسرين. طيب عايزين على الأخوة بعد رمضان نكمل في قيام الليل لا أنا كل واحد أكون في البيت يعني ما يكونش هي خلاص كده صلينا هنا وبكينا هنا وتأثرنا وبعدين شكرا لحد رمضان القادم فإياك يعني أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال سالم ابنه والله ما ترك أبي قيام الليل حتى مات حتى مات وشاء إلى غير ذلك من فضل المرسلات آية 32 فكنا بعد ما خلص نقول الفرق بين السحر بين العين والحسد عشان فيها فايدة المرسلات آية 32 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر يا صفر صفراء اللون لا هذا الباطن يا جن صفر ليست على ظاهرها بأنها تشبه الجبال الصفراء فقد قال أكثر مفسرين أن صفر بمعنى سود سواد يشوبه شيء من الصفرة وهذا يدل على أن النار مظلمة النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها وأنها سوداء كريهة المرأة شديدة الحرارة نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها أمين يا رب وثبت عن سيدنا أبو هريرة بإسناد صحيح قال نار جهنم سوداء مظلمة تمام حديث أوقد عليها ما لي أراك يا جبريل متغير قال محمد ده في ضعيف النزعات 22 الجمالات أصلا كان حتة حتى يرجع الجمل في سم الخياط حتة الجمالات هل هي فعلا على شكل هو ايه المقصود حتى يرجع الجمل في سم الخياط طب بس عايز اعرف الاول الجمل ان اللي معنى الظاهر ان هو الجمل يعدي من سم الخياط طيب وايه الباطن لا اللي كان انتشر هو لا الخيط الغليظ بتاع السفينه يسمى جمال تمام يسمى جمل صلاه على صلاة على النبي صلاة. القول ده بتعب منه نفسيا معلش احكي لكم السرير لا لا ثانيه ثانيه اقول لك ايه بس يقول لك حتى يرجع الجمل في سم الخياط اوعى تقول الجمل لا لا يدخل في ثقب الابره ان الكافر يدخل الجنه يعني ده لو ده حصل ده مش هيحصل فبالتالي مش هيدخل الجنه ده معنى الايه ودي ابن عباس ثواني معلش ابن عباس ومسعود بيقولوا الجمل هو الجمل تمام هيدخل في ثقب الابره. فالاثنين سائغين يعني، لان في ناس بتنكر القول ده، وانا يعني شفت اكتر من اخ بينكر القول ده يقول لك لا حتى يلج الجمل يعني، يعني الحبل بتاع السفينه لا لو دخلت سم الخياط عادي. دورت عن السلف، دورت عن السلف، انتشر عندك، انتشر. طيب ثم ادبر يسعى، يعني يسعى يمشي او يمشي لا. يظن بعض الناس أن معنى يسعى أي أن فرعون رفض هاربا، وأكثر مفسرين على أن معناها أدبر يسعى في الأرض مجتهدا في الإفساد لمكايدة موسى. تمام كده؟ تمام. حشر فنادى، حشر الناس جمعهم فنادى، فضل يتكبر النزعات 28 رفع سمكها فسواها. إيه سمكها؟ بفتح السين، أي رفع سقفها وارتفاعها، وليس المراد السمك. لا لا لا لا لا ماشي، بس هو ده المقصود. مطاع ثم أمين، يعني ثم هناك، أحسنت، يعني هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وليس ده المقصود، هي مطاع ثم أمين. تمام. المطففين آية 27 ومزاجه من تسنيم. ايه مزاجه هنا؟ الخليط. المزاج عند العامة هو الحالة الذهنية والنفسية، ولا كان مزاجي حلو، ولكن هنا بمعنى المزج والخلط. تمام، يعني ومزاجه من تسنيم مختلط، مش هنتكلم عشان كده يعني، وفضل الشيخ عامل موجود يعني. الانشقاق آية 2 وآذنت لربها وحقت، أي أيوة نعم، سمعت وانقادت وخضعت وحق لها. طب ده إذا كانت السماوات والأرض فعلت ذلك، ده الله عز وجل قال لها اتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا مش سنأتي. تمام، سبحان الله، مبارك. احنا قال رسول الله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى القرآن يجهر به، صحيح البخاري، أي ما استمع الله لشيء بمثل نبي يقرأ القرآن يتجهر به ويتغنى به. فدي برضو أنت بتقرأ القرآن حولها تجود يعني. الانشقاق آية 23 والله أعلم بما يوعون، يعني يفهمون. لا قول شلون اهبد اهبد حتى الغلط يعني. طيب يعني ايه يوعون؟ لا الوعاء، يعني ايه الوعاء؟ دي مالهاش علاقة خالص بالوعاء. الوعاء اي بما يضمرون وما يجمعون في قلوبهم. تمام، مأخوذة من الوعاء الذي يجمع فيه وليس من الوعي والادراك. والله اعلم بما يوعون اللي في قلوبهم بيدبروا ايوه نعم بيدبروا لتدمير الدين وازيد المسلمين لغير ذلك يعني. ايه 9 وثمود الذين جابوا الصخره خلاص. طب ماشي يا عم، هي زي ما وجد يعني، جابوا اي قطعوا الصخره اللي احنا كنا فاهمينها بالله ده، انا عم اقول لك هنجيب صح الوادي المجرد اللي في الوادي، حتى لا مش الوادي، مش الوادي، مش الوادي صغير. لا حلو حلو ده ممتاز. هو على فكره بيعمل كده عشان الناس يعني تضحك صح اكيد يعني. وثمود الذين جابوا الصخر، يعني كانوا مقطعات في الوادي في الاوديه بتاعتهم. تمام ما شاء الله. الشمس 14 فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ايه سواها؟ سوى بينهم في الدندمة والإهلاك. طيب التين فلهم أجر غير ممنون، ماشي مش من مني يعني. البينة فيها كتب قيمة، يعني القيم منها الأعلى اللي هي ايه؟ قيمة. طيب يظن بعض الناس أن معنى كتب أي ما طبع على الورق ووضع بين دفتين، والصواب أنه المكتوب في الصحف من الآيات والأحكام، يعني الآيات اللي احنا بتاعتنا دي قيمة والأحكام يعني. فيها كتب قيمة، قيمة ليس معناها ثمينة كما فهم بعضهم، بل معناها مستقيمة، يعني تعدلك وتقيمك على الصراط المستقيم. ماشي. العاديات، يعني العاديات الأول. طيب بس طبعا بس معلش، والعاديات الضبح، يعني ايه ضبحة؟ نعم الضبح. ماشي. وفالموريات، ايه الموريات؟ بالحسب يوم ماشي، مورة قدحة الشرر فالمن قالها فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعة كل ده الله سبحانه وتعالى بيقسم به عنه ليه سبب إن الإنسان ربي لكنود قال الحسن أي يعدد المصائب وينسى النعم تقول ايه عم أخبار يقول لك الحمد لله زفت عارف كده تشوفه كده خلاص نعوذ بالله لا لا مش الحسن ده انا زفت دي من عندي لا لا والله العظيم في ناس كده متشامه يا عم يا اخبار اقول لك والله العظيم زفت ربنا غضبان علي اليوم الدين يا عم بس طيب وانه لحب الخير لا شديد ايه الخير المال في دليل ثاني في القران ان الخير معناه المال خير من باتان في يعني ها خير من باتان لا لا لا ما هي دي لا لا غيرها دي الخير دي الخير اللي دي عايزين كلمة مال تدل على الخير مال تدل على الخير أذكر أنا خير وما لا لا وما تنفق من خير أنا خير من هذا لا لا يسألونك ماذا ينفقون أي كل أنفقتم من خير فالوالدين هي الخير أو المال طيب القارعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية رأسه أي هاوية بالنار وقيل أمه هي نفسها الهاوية يلقى الواحد وهو حزين وهو حزين بيروح يشكل مين لأمه يعني طفل طاير فده حزين ومكتئب وبيوبخ نفسه الملائكة بتلعنه وربنا سبحانه وتعالى ده لا يرى الله فالله عز وجل بيتهكم به يعني روح لأمك للنار وشوف بعد النار هتحضنك كده وتقولك معلش يا حبيبي وكده وخد بنبناية والكلام ده نعوذ بالله لذلك في سورة القارعة اخواني الله سبحانه وتعالى قال يوم يكون الناس كالفراش والجبال كل واحد فينا الآن يا فراشة يا جبل فايدة طيب ليه الفراشة بيقولوا ان الفراشة دي اصلا كانت حلو جيولوجيا تمام وفي ما شاء الله الريش وكلام ده حلو لو شلت الريش اسف يعني في الكلمة يديك بتاع كده معفن يعني قذرة حتة دودة فاوعى انت تكون عامل زي الفراشة الناس شايفاك بريش حلو وده مولانا الشيخ وده عم الحاج فلان والدنيا تمام بس انت اصلا بينك وبين نفسك عارف انك انت لا تستوي عند الله جناح بعوضة فلازم بص يا اخواني نهايه رمضان ده كله اللي احنا طلعنا اختلفت مع فلان وصليت وعملت كذا حالك ايه مع الله واخد رمضان ايه خطوات عمليه بس من علامه الحسن الحسنه بعدها يعني عارفين احنا ان شاء الله نطلع بعد رمضان كل واحد فينا هيجر حبل الحبل تقعد تعمل كده حسنات واللي بعديه حسن واللي بعديه حسن واللي بعديه حسن والعكس تروح ليله العيد ذنب حبل وهكذا فهو تكون الفراشة لذلك لازم توزنها صح اللي بيوزنها صح فيه فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه الفراش ما بيوزنش صح لذلك هنا فراش مش جراد زي في القمر وفي طبعا فرق كبير يعني الفراشة بتشوف النار بتفتكرها نور تروح عليها تعمل ايه تتحرك هكذا نعوذ بالله الإنسان العاصي يلهث شبهة ما الحرام فاهم انت يفتكرها حاجة شوية وهيتوب بعديها فيقع لكن في ناس ما شاء الله جبال جبل في الطاعة جبل في المسجد جبل في الدعوة لله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى جبل في العمل الخيري هكذا يعني فانت شوف انت بتوزنها ازاي ففي هناك نفس الجزاء بتاعك فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه طيب الماعون آية 2 فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدع اليتيم من الدع وهو الدفع بعنف وجفوة أن يقهر اليتيم وليس يتركه هنا يدع مش يدع يدع يعني يتركه تمام يمنعون الماعون الماعون لا لا شوي الماعون جمعها مواعين عارفين المواعين هذه كلمة أصلا عربية فصحى وهي في المعنى الدارج تعني الأواني ولكن معناها في الآية هو ما يعان به الخلق ويصرف في معونته من الأموال والأمتاع حتى الملح يعني لو جرب جاء قال لك دين ربع جنيه ملح مثلا سلف اديله هو ده الماعون يعني أو العارية أو الهبة كالإناء والدل والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماحت به تمت والحمد لله رب العالمين أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا جزاكم الله خيرا إن شاء الله مع النبي كده في الفردوس كده إن شاء الله نعم نحن عايزين حد معايا صوت لحن فنادة نعم طيب العين والحسد العين اتكلم عن سيدنا عمرو ولا ربنا يبارك فيك صلى على رسول الله. العين العين يا ركب العين دي لازم لازم انت تشوف الحاله دي عشان تديله عين. على فكره اعرف قصص ناس والله العظيم خبره في العين خبره بروفيشنال يعني والله واحد واحد سبع صوره ده حقا يعني سبع يا والله خبرت من هذا الناس الاخ الشخص ده يعني خبره عايزين يعني يعمل حاجات معينه كده بس ما يجيش ممكن في اليهود او كده يعني الشاهد ان العين ده اللي انت بتشوف بعينك لكن الحسد تسمع تسمع صحيح العين بتدخل الرجل القبر والجمل الخال الجمل كده تخيل. طيب الامام القرطبي في التفسير بيذكر مثال يوضح الاثنين قال ان في واحد دخل حظيره طب يا عم صل على النبي يا عم خالد صل على النبي حته مهمه دي. فالقرطبي بيذكر ان اثنين ان واحد دخل ايه عشان يبين لك دي ودي حصل بالفعل يعني العود على القرطبي رحمه الله بيقول واحد دخل حظيره فعارفين ان صاحبك ده ايه ما شاء الله يشوف الحاجه بالعين خلاص تمام. فالمهم دخل فعايزين يطلعوه منها فنعمل ايه طيب هيطردوه مش حلوه. المهم قالوا له طب ما تعالوا نقعد بره طب اي حاجه هنا البهايم والماشيه والريحه و... لا لا لا. فالمهم بص على بقره المراه عماله تعمل ايه تحلل قال يا هي دي عملت ده قالوا لا لا ده مش دي انت بس دي ده هي وراك الصوت انت سامعه ده صوت شخيب وراك اللي هي كمان في ثانيه. فيقول القرطبي فسقط البقرتان يا البقرتان الاولى دي اللي هو شافها مدد بها بالعين والثانيه بها بالحسد. فسبحان الله فلذلك الحسد ده ممكن احسد فلان وانا ما شفتوش اعرف فلان ده دخل فيه وانا ما شفتش فيه اه مع واحد انا كده كده ايوه لذلك. واما بنعمه ربك هتحدث ما تكلمش اي حد الا تكون واثق في دينه بس العين واقعيه لكن الحسد ممكن تحسد مبريك. ايوه لا مش انا ليه تقول لي ممكن تحسد انت فاهمني انا غلبان انا جزاكم الله خير السلام عليكم جزاكم الله خير السلام عليكم جزاكم الله خير السلام عليكم جزاكم الله خير السلام عليكم.